بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن موعدنا مع قراءة كتاب الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب جمعا وترتيب أحمد عبد الجواد. مع أول أبواب الكتاب فضل ذكر الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرقت بي شفتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.